صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم السباحة في البحر الميت بدعوى أن هذا البحر أغرق فيه قوم لوط؟ يعني يبي يغرق معهم، ما أعرف لهذا أصل. نعم.